إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التعليق على الملخص في شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان، وكنا بتوفيق الله عز وجل قد وصلنا إلى الترجمة التي قال فيها المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. هنا قال الشيخ: مناسبة الباب لكتاب التوحيد. قال أن المصنف لما ذكر التوحيد وما ينافيه أو ما ينقضه من الشرك، ذكر في هذا الباب أن هذا الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة، وقصد بذلك الرد على عباد القبور الذين يفعلون الشرك ويقولون لا يقع في هذه الأمة المحمدية شرك، وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبالنسبة لما جاء في ألفاظ الترجمة، جاء ذكر الأوثان، فقال الشيخ هنا: الأوثان جمع وثن، وهو ما قصد بنوع من أنواع العبادة من القبور والمشاهد وغيرها. أما ما يتعلق بالترجمة، فقال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قوله باب ما جاء يعني من نصوص الكتاب والسنة. قوله أن بعض هذه الأمة، وانتبه هنا قال بعض هذه الأمة، لم يقل أن هذه الأمة تعبد الأوثان، بل بعض من هذه الأمة يعبدون الأوثان، لأن الأمة أمة النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع على ضلالة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع على ضلالة، بل يبقى في هذه الأمة من يثبت على الحق، فلا يمكن أن تقع الأمة على سبيل العموم في الشرك بالله عز وجل، لأن هذا يتعارض مع النصوص صحيحة جاءت في وصريحة جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، ما تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، يعني يكون إلى قيام الساعة، فتبقى هذه الأمة ومن هو ثابت على الحق إلى قيام الساعة، إلى قرب قيام الساعة، حتى تأتي ريح فتقبض روح كل مسلم، فلا يبقى إلا شرار الخلق كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المصنف هنا قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة. فإذا لما قال هو بعض، هذا فيه دقة في هذا يدل على دقة في فقهه، وكذلك عدم تسرع في الأحكام، بخلاف الذين يكفرون الأمة بالجملة كما عليه بعض الكتاب المعاصرين، يزعمون أن الأمة تراجعت إلى الجاهلية الجهلاء وغير ذلك. وقوله هنا أن بعض هذه الأمة هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم أمتان: أمة الدعوة وأمة الإجابة. أما أمة الدعوة وهم جميع الإنس والجن منذ مبعثه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، ولا شك أن منهم من عبد الأوثان واستمر على عبادتها بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمة الثانية هي أمة الإجابة. أمة الإجابة أي من أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. هؤلاء فيهم من يرتد على أدباره ويترك دينه ويقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. والمصنفون بقوله باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يقصد هنا أمة الإجابة، في أنهم يتركون دينهم ويتوجهون إلى الأوثان ويعبدونها، أي أنهم يقعون في الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقوله في الترجمة هنا: يعبد الأوثان. قرأت كلام الشيخ صالح، قال: الأوثان جمع وثن، وهو ما قصد بنوع من أنواع العبادة من القبور والمشاهد وغيرها. فكل ما عبد من دون الله عز وجل كما شارنا رحمه الله من صنم أو قبر أو حجر أو شجر أو جن أو صنم أو غير ذلك، فهذا يسمى وثنا، يسمى وثنا. أنا قلت أو صنم، الحق من أهل العلم أن يفرق بينهما، فيقول الصنم ما كان منحوتا على صورة، ولذلك الوثن أعم من الصنم، الوثن أعم من الصنم. ومنهم من يعتبره من الألفاظ التي اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، وكنت قريبا قد بينت ذلك. فهنا هذه الترجمة قال فيها باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. فقالنا الشيخ صالح في المناسبة، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، أن المصنف لما ذكر التوحيد وما ينافيه أو ما ينقضه من الشرك، يقصد هذا في الأبواب السابقة، والمصنف يا إخوة قد أعطي حسن ترتيب لما ذكر التحذير من الغلو وأسباب الشرك، وكذا عقد بابا لبيان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية التوحيد، عقد هذا الباب ليبين أن ذلك التحذير وذلك الحرص قد لا يفيد عند البعض ولا ينتفع به، فمع هذه التحذيرات يقع الشرك في هذه الأمة، يقع الشرك في هذه الأمة. ولهذا الشيخ قال هنا ذكر في هذا الباب أن هذا الشرك لا بد أن يقع، لا بد أن يقع في هذه الأمة. ومن ثم هذه الترجمة أيضا فيها رد على من يقول إن الشرك لا يقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال وقصد بذلك الرد على عباد القبور الذين يفعلون الشرك ويقولون لا يقع في هذه الأمة المحمدية شرك، وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذن يا إخوة المصنف رحمه الله بعد تقريره للتوحيد وما ينافيه ذكر في هذا الباب أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة، وعقده لهذا الباب فيه أيضا الرد على من زعم أنه لا يقع في هذه الأمة شرك، فيقولون إن ما نعمله لا يسمى شركا لأن الشرك لا يقع في هذه الأمة، ولهم شبه يطرحونها، لهم شبه يطرحونها. ومن شبههم مثلا أنهم يذكرون حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حين خطب في عرفة، قال إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. فقالوا هذا فيه أن أمته صلى الله عليه وسلم لا تقع في الشرك، لا تقع في الشرك بالله عز وجل. وطبعا هذا يجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عما وقع في نفس الشيطان لما رأى الشيطان الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وقع في نفسه اليأس من أن يعبد غير الله جل وعلا. ومعلوم أن الشيطان لا يعلم الغيب، فليس إذن في الحديث إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع في نفس الشيطان، فالحديث لا يدل على أن الشرك لا يقع في جزيرة العرب. هذا المصنف في وقته كما هو معلوم حارب الشرك وهو في جزيرة العرب، ثم يقال إن هذا الدليل الذي ذكروه دليل ذكروه على أن الشرك لا يقع في الأمة، في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، أمة الإجابة. فيقال لهم إن الدليل أضيق من المدلول كما قال بعض أهل العلم، أو يقال الدعوة أوسع من الدليل. لماذا؟ لأن الدليل الذي ذكروه تعلق بجزيرة العرب، والدعوة أن الأمة كلها لا يقع فيها الشرك، الدعوة تتعلق بالمسلمين في كل مكان. ومما يذكر هؤلاء أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخشى عليكم الدنيا، يعني يخاف علينا الدنيا عليه الصلاة والسلام. فقال قوله ما أخاف عليكم الشرك، هذا يدل على أن الشرك لا يقع في الأمة، هكذا يقولون، وهذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من؟ ويخاطب الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وعلم صلى الله عليه وسلم أنه لن يقع منهم الشرك، وذلك لشدة تمكن الإيمان والتوحيد في قلوبهم. ولذلك الإمام النووي رحمه الله يقول عن هذا الحديث، في هذا الحديث معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن معناه الإخبار بأن أمته تملك خزائن الأرض وقد وقع ذلك، وأنها لا ترتد جملة وقد عصمها الله تعالى من ذلك. وتأمل في قوله وأنها لا ترتد جملة، إني ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، يعني أن ترتد جملة فيصير المسلمون جميعا مشركين بالله سبحانه وتعالى. ولذلك الشرك يقع في بعض الأمة، ولذا قلت في الترجمة هو قال أن ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، فالشرك يقع في بعض الأمة ويعودون إلى عبادة الأوثان، ولا يقع الشرك في الأمة جميعها. فإذا يا إخوة المصنف عقد هذا الباب للرد أيضا على من زعم أن الأمة لا يقع فيها الشرك، وعقده لهذا الباب وفي الحقيقة من باب النصيحة، التعليم والنصيحة، الواجب أن نعتني بهذه النصيحة وأن نعلم بأن الأمة سيقع فيها الشرك بالله عز وجل. هذا ما يحرك القلوب، ما يحرك في القلوب الخوف من هذا الأمر الخطير، يخاف الإنسان بالشرك، فنقول خاف النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نشرك به. قد جاء في حديث كثيرة ذكر فيها صلى الله عليه وسلم عبادة الأوثان من بعض أمته، ولذلك الإنسان يخاف الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. لما تقرأ هذا الباب، مجرد هذه الترجمة حين تقرأها، وأن النبي صلى الله عليه وأن المصنف رحمه الله قال ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، طبعا وسيذكر الأدلة من الكتاب والسنة عليها، وأيضا ما يعلم من الحديث، وإن كان المصنف ما ذكرها هنا في أن الشرك يقع في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، منها قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، وعلى ذي الخلصة هو طاغية دوس الذي كانوا يعبدونه في الجاهلية، كان صنما تعبده دوس في الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم حين يقول لا تقوم الساعة، يعني هذا يكون في آخر الزمان، يقع في آخر الزمان، حتى تضطرب الأيات جمع إلية ويعجز النساء، ليات نساء دوس، قال عند ذي الخلصة، والمراد ذي الخلصة ذلك الصنم الذي كان عندهم. وهذا فيه أن الشرك يقع، أن الشرك سيقع في هذه الأمة. هذا ما يدعو أن الإنسان يخاف، يحرص إذن يا إخوة على أن يتعلم توحيد الله عز وجل، وأن يتعلم الشرك وما ظاهره ليجتنبها، فيكون خائفا من الشرك بالله عز وجل، ما يدعو أن يتعلم التوحيد وأن يعمل به وأن يجتنب الشرك بالله عز وجل. ولذلك حين نقرأ هذه الترجمة ومن فيها من الأدلة والأحاديث، ومنها الحديث الذي ذكرته أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن طائفة من أمتي يعبدون ذي الخلصة، ولهذا الذي يقول لا يقع الشرك في الأمة، هذا في الحقيقة كلامه يجعل الناس يأمنون ولا يبالون في بهذا الأمر، ولا يهتمون بمعرفة الشرك وخطورته، حيث قرر لهم بأن الشرك لا يقع في هذه الأمة، أن الشرك لا يقع في هذه الأمة. وقد يذكر له بعض الأدلة الواهية وبعض الذي في الحقيقة بعض الحقيقة هي شبه، وتلك الشبه هي التي منعت كثيرا ممن ينتسبون من الإسلام من الانتفاع بهذه النصوص الواردة في بيان خطورة الشرك والعياذ بالله، ما يدعو إلى الخوف منه. والمصنف رحمه الله لما ذكر هذه الترجمة وهذا الباب وما قرأنا في الترجمة، هذا يحتاج إلى أدلة، وساق بعضها هنا رحمه الله تبارك وتعالى، وذكر أولا هذه الآية التي في سورة النساء، ويقوله جل وعلا ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. شرح الشيخ صالح هنا ألفاظ هذه الآية ثم ذكر المعنى الإجمالي. قال الله جل وعلا في هذه الآية، قال ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وقوله سبحانه وتعالى هنا ألم ترى، هذا استفهام، قال الشيخ هنا ألم ترى، ألم تنظر، الاستفهام هو حقيقة الاستفهام هو طلب العلم عن الشيء، طلب العلم عن الشيء المجهول للسائل، يعني يجهل السائل شيئا فيطلب العلم عنه، فطلب العلم عن الشيء المجهول للسائل بإحدى أدوات الاستفهام، هذا هو الاستفهام. ومعلوم أن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولذلك هذا الاستفهام هنا ألم ترى، هذا الاستفهام يخرج هذا الاستفهام على عن أصله إلى غرض آخر، وهو التقرير والتعجب، هذا أمر عجيب الذي صدر منهم، ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب علموا يؤمنون بالجبت والطاغوت، فهذا أمر عجيب. فلذلك الاستفهام هنا للتقرير وللتعجب، وكذلك للإنكار، وكذلك هذا الاستفهام هو للإنكار. قال سبحانه وتعالى ألم ترى، هنا فسر الشيخ صالح بقوله ألم تنظر، يعني أرأيت الذين أوتوا، ألم ترى يعني أرأيت الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وقوله ألم تنظر يعني هذه الرؤية بصرية. ولذلك يبقى السؤال هنا، هل هذه الرؤية هنا رؤية بصرية أو رؤية علمية؟ رؤية بصرية أو رؤية علمية؟ بعض أهل العلم يقولون ألم ترى هذه الرؤية رؤية بصرية، لأن ترى لا تعد بإلى إلا إذا كانت رؤية بصرية، وهنا قال ألم ترى إلى الذين أوتوا، ألم ترى إلى الذين أوتوا، فلذلك قالوا لما عديت بإلى دل على أن هذه الرؤية رؤية بصرية، وهذا الذي قال عنه الشيخ فوزان ألم تنظر. ومن أهل العلم من يقول هذه رؤية علمية، هذه رؤية علمية يعني رؤية بالقلب والعلم، فقوله ألم ترى يعني ألم ترى بقلبك وعلمك، وإذا كان المخاطب هنا صلاة والنبي عليه الصلاة والسلام فقال له جل وعلا ألم ترى، فإذا حملت هذه الرؤية على الرؤية العلمية يعني رؤية بالقلب وبالعلم، النبي صلى الله عليه وسلم إذن ما رأى ذلك ببصره، هذا إذا قلنا كما سأشير إن شاء الله إلى سبب نزول هذه الآية، إن الآية خاصة بمن نزلت فيه وهو كعب بن الأشرف، كعب بن الأشرف، وهذا وقع في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يره ببصره، لم يره ببصره. فإن قلت إن حملنا الرؤية هنا على الرؤية العلمية والرؤية بالقلب والعلم، ولكن عديت هنا بإلى، فيكون هنا عديت بإلى هنا لأنه نزل باليقين منزلة البصر، نزل باليقين منزلة البصر، لم ترى هذه الرؤية العلمية والقلبية نزلت باليقين منزلة البصر، يعني أنه متيقن من ذلك كما لو أنه رآه ببصره صلى الله عليه وسلم. لكن لو قلنا بأن الآية في عموم اليهود، في عموم اليهود، اليهود كانوا في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم، فتكون الرؤية هنا رؤية بصرية، لم ترى الذين يعني لم تنظر، والرؤية بصرية لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى اليهود عليه الصلاة والسلام. وقد يراد الأمران، فيكون رأى ذلك من اليهود الذين رآهم ببصره ورأى بعلمه وقلبه، يعني الرؤية العلمية الذي بلغه بالخبر اليقين من الله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي. الخطاب كما قلت أنا في قوله ألم ترى موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، صلاة موجه للنبي عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا، يقول الشيخ الذين أوتوا يعني أعطوا، وهم اليهود والنصارى، نصيبا، قال نصيبا يعني حظا، أعطوا حظا وقسطا، فهم لم يعطوا كل الكتاب، نصيبا من الكتاب، فهم لم يعطوا كل الكتاب وإنما أعطوا نصيبا من الكتاب، وذلك هؤلاء ليس لهم العلم الكامل، أتاهم الله نصيبا من الكتاب ولم يعطهم علم كل شيء، ولم يعطهم علم كل شيء. قال ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، طبعا قوله من الكتاب المراد بالكتاب هل هو التوراة ولا الإنجيل ولا معا، أن الملاحظ الشيخ قال الذين أوتوا وذكر اليهود والنصارى، ثم قال جل وعلا أوتوا نصيبا من الكتاب، الأصل أن الذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، فالمراد إذن بالكتاب والتوراة والإنجيل، لكن إذا نظرنا إلى سبب نزول الآية يدل على أن المراد هم اليهود، والكتاب إذن يكون هو التوراة المنزل على موسى عليه السلام. ولذلك أشار الشيخ فوزان في إعانة المستفيد إلى سبب نزول الآية في قوله لما صار للمسلمين دولة في المدينة غاض هذا الأمر اليهود، فذهب كعب بن الأشرف وحيي بن الأخطب إلى المشركين يستنجدونهم على قتال الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون أنتم أهل كتاب تعرفون الحق من الباطل، أنحن أهدى أم محمد؟ فقالوا فهو صنبور مبتور، يعني منفرد ومبتور، الأبتر الذي لا عقب له، قطع أرحامنا ونحن نسقي الحجيج ونطعمهم، وذكروا من صفاتهم. ثم قال كعب وصاحبه أنتم خير وأهدى سبيلا، قالوا أنتم خير وأهدى سبيلا، فأنزل الله جل وعلا ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فإن قوله سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، كما أشرت آنفا أتاهم الله عز وجل علما، لم يعطهم علم كل شيء لكن أتاهم نصيبا من العلم سبحانه وتعالى، الذي أتاهم ذلك هو الله جل وعلا، إنه قال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا، من الذي أتاهم هذا العلم؟ هو الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه فائدة في أن العالم ينبغي عليه أن يكون على درجة عالية من التواضع. لماذا؟ لأن العلم الذي وصل إليه إنما هو بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، هو لم ينل هذا العلم بحوله وقوته، إنما هو من الله سبحانه وتعالى هو الذي أتاه هذا العلم. ولذلك من من الله جل وعلا عليه بالعلم وصل المراتب العالية فيه فهذا لا يغتر بعلمه، فإن العلم قد لا يعصمه، فإنه حتى مع ذلك العلم قد لا يعصم من الضلال ويقع في الضلال. هؤلاء أتاهم الله علما ولكن انظروا إلى مآلهم، يؤمنون بالجبت والطاغوت وقعوا في الضلال. ولذلك فإن اليهود هم أعلم الناس ومع ذلك لم ينفعهم علمهم، قد وقع حتى وقعوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى ولم يعملوا بعلمهم. ولهذا على من من الله عز وجل عليه بالعلم عليه أن يشكر الله على نعمة العلم، يشكر الله على نعمة العلم. ومن شكر الله على نعمة العلم أن يحرص على العمل به وعلى تبليغه. وأهل الكتاب لم يعملوا بالعلم اليهود ولم ينشروه بل كتموه، بل كتموا هذا العلم. ومن ثم فإن الذي يؤتى نصيبا من الكتاب ويؤتى نصيبا من العلم ولم يحافظ على هذه النعمة ولم يشكر الله عز وجل عليها بالعمل وتبليغها، فإنه قد يبتلى ببلايا، يبتلى ببلايا كما ابتلى الله عز وجل اليهود. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يعني ينظر إلى الابتلاء الذي حصل لهم ولعن الله جل وعلا لهم وجعل قلوبهم قاسية، فمبتلون بهذا لأنهم لم يعملوا بالعلم الذي من الله سبحانه وتعالى به عليهم. قال جل وعلا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال الشيخ يؤمنون يصدقون، وقوله بالجبت وهو كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر. ومثل الكلام الذي ذكره الشيخ صالح فوزان قاله الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد نقله عن الجوهري، قال الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر، قال الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر. والحقيقة أن كلمة الجبت هاته قد وردت فيها عدة تفاسير، وهذه التفاسير كلها هي تفسير بالمثال، تفسير بالمثال. ومن ثم فإن الاختلاف في تفسير كلمة الجبت هو اختلاف تنوع، اختلاف تنوع، وهذا غالبا ما تجده في اختلاف المفسرين كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يكون الاختلاف اختلاف تنوع. فإذا يحمل على أن هذا الاختلاف الجبت منهم من قال هو السحر كما فسرها عمر رضي الله تعالى عنه، غيره قال الصنم، منهم من قال الشيطان، منهم من قال الكاهن. وهناك ما ذكر الشيخ قال رحمه الله الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر، ولكن هذا يحمل على أنه تفسير بالمثال، واللفظ هذا يحتمل كل ما ذكر هنا. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كلمة الجبت قيل السحر وقيل هو الصنم، والأصح أنه عام لكل صنم أو سحر أو كهانة أو ما أشبه ذلك، يعني كل هذا يدخل فيه، فيكون هذا من باب التفسير بالمثال الذي فيه اختلاف التنوع، فيدخل كله تحت تفسير هذه الكلمة. فقال يؤمنون بالجبت، قال والطاغوت، قال الشيخ والطاغوت من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، فكل من تجاوز المقدار والحد فهو طاغوت، والمراد به هنا الشيطان. قال والمراد به هنا الشيطان. طبعا الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد، كما في قوله جل وعلا إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. والمصنف رحمه الله قد ذكر في ثلاثة الأصول أنواع الطواغيت، قال الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيء من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. وهذه كلها يجمعها كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في تعريفه للطاغوت، هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وما تجاوز به العبد حده من معبود يعني الصنم أو متبوع الساحر والكاهن أو مطاع، ومراء السوء الخارجين عن الطاعة. فهذا هو الطاغوت، هذا هو الطاغوت، وما تجاوز به العبد حده، حده من قال من معبود أو متبوع أو مطاع، متبوع أو مطاع. ولابد من التنبيه على أن في قول الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، الذي يسمى طاغوتا لابد أن ينظر إليه باعتبارين. الاعتبار الأول اعتبار الذات والحقيقة، اعتبار الذات والحقيقة. لماذا ما قلنا معبود؟ فقد تقول قد عبد عيسى وعبد عزير وعبدت الملائكة، الآن كيف بإطلاق هذا اللفظ؟ هنا لا يجوز أن يطلق باعتبار الذات والحقيقة، لأن هؤلاء لا يرضون بعبادتهم من دون الله سبحانه وتعالى. وأما الاعتبار الثاني باعتبار المعبودين التابعين، فهذا يسمى طاغوتا، بمعنى أنه اتخذ طاغوتا، بمعنى أنه اتخذ طاغوتا، وإن كان هو لا يرضى بعبادة غير الله سبحانه وتعالى. وإن كان كما قال أحد الفضلاء إن الأدب أن لا يطلق عليه طاغوت هكذا مباشرة، وإنما يقال اتخذه، ونبه عليه قلت الشيخ سليمان الرحيل حفظه الله، إنما يقال اتخذه الجهال طاغوتا، اتخذه المشركون طاغوتا. في تتمة الآية قال جل وعلا ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وهذه الجملة نفهمها من سبب النزول الذي ذكرته آنفا، قد ذكره الشيخ صالح فوزان في إعانة المستفيد. قال الشيخ صالح هنا يقول الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم على وجه التعجب والاستنكار: ألم تنظر إلى هؤلاء اليهود والنصارى الذين أعطوا حظا من كتاب الله الذي فيه بيان الحق من الباطل، ومع هذا يصدقون بالباطل من عبادة الأصنام والكهانة والسحر، ويطيعون الشيطان في ذلك. ثم قال مناسبة الآية للباب، لأن عندنا الباب باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، ما مناسبة هذه الآية؟ قال رحمه الله أنه إذا كان الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وقلت يا إخوة أوتوا نصيبا من الكتاب يعني من العلم، فالإنسان قد يؤتى العلم ومع ذلك لا يعصم من الوقوع في الشرك. نعم ربما يكون هذا في قلة، لأننا ندعو إلى العلم، تعلم التوحيد وعلم مظاهر الشرك واجتنبها وعمل بذلك فيكون على خير، ولكن قد لا يعصم العلم من الوقوع في الشرك. هؤلاء أوتوا نصيبا من الكتاب ومع ذلك وقعوا في الشرك سبحانه وتعالى، فهؤلاء وقعوا في الشرك والكفر كما قال جل وعلا يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت. ولهذا لو قال لك أحد ممن أشرت إليهم آنفا ممن يلقون الشبهات ويقولون إن الشرك لا يقع في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، قد يقول لك إن العلم اليوم موجود، هذه القرآن وهذه السنة، فلما تقولون إن نقع من الأمة من يقع في الشرك بالله عز وجل؟ فيمكن يقال لهم هنا إن العلم هنا لا يعصم، قد لا يعصم من الوقوع في الشرك. وانظر إلى حال النصارى اليهود، هؤلاء أوتوا نصيبا من العلم كما قال جل وعلا، ومع ذلك يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال الشيخ صالح فهذه الأمة التي أوتيت القرآن لا ينكر ولا يستبعد أن تعبد الجبت والطاغوت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون في هذه الأمة من يفعل مثل فعل اليهود والنصارى موافقة لهم ولو كان يبغضها ويعرف بطلانها. فإذن هذه وجه المناسبة. الترجمة إخوة معقودة لبيان أن بعض الأمة تعبد الأوثان. الآن إذا نظرنا إلى الآية، الآية في الحقيقة ليس فيها حديث عن هذه الأمة، الآية فيها حديث عن أهل الكتاب من اليهود وأنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. فإذا قلت الآن ما علاقة الأمة بهذه، اعلم رحمك الله أن دلالة الآية لا تتبين إلا بالحديث الذي سيأتي، حديث أبي سعيد لا تتبعون سنن من كان قبلكم، ومن ثم دلالة الآية على الترجمة مناسبة للترجمة تتضح وتتبين بالحديث. ولهذا أشار الشيخ إلى الحديث، قال لأن الرسول أخبر أنه سيكون في هذه الأمة من يفعل مثل فعل اليهود والنصارى موافقة لهم، فيكون عندك أن اليهود أوتوا علما وقعوا في الكفر والشرك بالله عز وجل، وهذه الأمة تتبع سنة من قبلها من اليهود والنصارى، فإذا من هذه الأمة من يقع في الشرك بالله عز وجل، ففي هذا تعلم، من هذا تعلم وجه الدلالة ومناسبة الآية للباب، إنما تتضح بالحديث. وذكر هذه الآيات ثم يذكر الحديث رحمه الله، وأن الذي فيه أن الأمة أو من الأمة من يفعل كفعل أهل الكتاب فيؤمن بالجبت والطاغوت. ومن ثم فوجه دلالة الآية لا تعلم مستقلة حتى نصل إلى الحديث، وهذا من حسن فهم المؤلف وجمال بيانه. يعني انظر ساق ثلاث آيات كلها تتعلق بأهل الكتاب، وبعد ذلك أورد الحديث الذي يبين فيه اتباع الأمة، اتباع طائفة من هذه الأمة لأهل الكتاب. هذا دليل واضح على أن بعض الأمة سيعبد الأوثان. قال الشيخ صالح الفوزان: ما يستفاد من الآية أنه سيكون في هذه الأمة من يعبد الأوثان كما حدث لليهود والنصارى، وقلت حقيقة ذلك إنما تبين بالحديث، لأن اليهود وقعوا في الشرك ومن هذه الأمة من يتبع اليهود. ثانيا قال: أن الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع معناه موافقة أصحابها ولو كان يبغضها، ويعرف بطلانها، يعرف بطلانها بما معه من العلم الذي أتاه الله سبحانه وتعالى. وهنا يأتي موضع التعجب: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ وقلت هذا الاستفهام لما يخرج عن أصله إلى غرض آخر، هذا الغرض والتقرير ومنه التعجب، يعني أمر عجيب صدر منهم، أتاهم الله علما ومع ذلك يؤمنون، وقامت عليهم الحجة وأوتوا علما ومع ذلك يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال ثالثا: أن الكفر بالجبت والطاغوت واجب في جميع الكتب السماوية، واجب في جميع الكتب السماوية، لأن جميع الكتب السماوية تأتي بأمر، قد أتت بأمر مشترك في جميع الأنبياء، الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وهذه الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له إنما تتم بالكفر بالطاغوت والجبت وما يعبد من دون الله عز وجل. ثم قال رابعا: وجوب العمل بالعلم، وأن من لم يعمل بعلمه ففيه شبه من اليهود والنصارى. وهذه لا شك أن فائدة نفيسة يا إخوة، هذه فائدة نفيسة، حاجتنا إلى العمل بها حاجة عظيمة. يتعلم الإنسان العلم ليعمل به. هؤلاء اليهود أتاهم الله عز وجل علما، يعني وجه هذه الفائدة من الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أعطاهم الله عز وجل قسطا وحظا من الكتاب من العلم، ولم ينتفعوا بذلك العلم لأنهم ما لم يعملوا بذلك العلم. ولهذا قال: وأن من لم يعمل بعلمه ففيه شبه من اليهود والنصارى. وإن كان هذا من الأمور التي تكثر عند اليهود، أنهم لم يعملوا بالعلم الذي عندهم. ولذلك من الأمور المهمة التي ينبغي أن تعلم ولا بد أن نقف معها وقفة، قضية الحرص على العمل بالعلم. العلم وإن كان ذو أهمية عظيمة، فإنه ينبغي أن يعلم أن العلم هذا يراد به العمل به، يراد أن نعمل به بعد ذلك. وحتى وإن دلت دلائل الكتاب والسنة على فضائل العلم، فإنه لا يراد لذاته فقط، وإنما يراد من ورائه ذلك ما هو أهم، وهو العمل بذلك العلم، العمل بذلك العلم. يعني إذا نظرت إلى النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة اهتمت بالعلم، واهتمت بالدعوة إلى التعلم، واهتمت كذلك بالعمل والدعوة إليه، اهتمت بالعمل. ولهذا سبحان الله لما تنظر إلى تأليف العلماء رحمهم الله حين صنفوا مصنفات في فضل العلم وشرفه، صنفوا كذلك فيما يتعلق بالعمل بالعلم، منهم من جعله مصنفا مستقلا، منهم من جعله فصولا في كتاب تعنى بالعلم. الخطيب بغدادي رحمه الله له كتاب اقتضاء العلم العمل، ابن عساكر رحمه الله له كتاب ذم من لا يعمل بالعلم. الأجري رحمه الله في كتابه أخلاق العلماء عقد فيه فصلا، سؤال الله جل وعلا لأهل العلم ماذا عملوا فيه، هذا العمل بالعلم. الحتاب عمر بن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله عقد بابا يتعلق بالعمل، جامع القول في باب جامع القول في العمل بالعلم. وهكذا غيرهم من أهل العلم لأهمية القضية هنا عظيمة جدا، فإنه بعد التعلم لا بد من الحرص على العمل. فإذا هذا الواجب الأول هو العمل، والواجب الذي يتبعه بعده، طبعا في الواجب الأول أقول العلم فيما يتحتم على الإنسان أن يتعلمه، ثم يتبعه واجب آخر وهو العمل بذلك العلم، لأن العمل هو ثمرة العلم وهو روح هذا العلم. ومن ثم إذا قرأنا يا إخوة فضائل العلم، فضائل العلم التي في الكتاب والتي في سنة رسول الله، تقرأ كتابا في فضائل العلم ويجمع لك نصوصا في ذلك، فاعلم بأن تلك الفضائل التي للعلم لا ينالها العبد إلا إذا كان عاملا بذلك العلم. إذا لم يكن عاملا بالعلم فإنه لا ينال فضيلة العلم. ولهذا محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله في كتابه تذكرة السامع المتكلم يقول: واعلم أن جميع ما ذكر من فضيلة العلم والعلماء إنما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين الذين قصدوا به وجه الله الكريم والزلف لديه في جنات النعيم. فانظر رحمه الله يقول: واعلم أن جميع ما ذكر من فضيلة العلم والعلماء إنما هو في حق من؟ العلماء العاملين الأبرار المتقين الذين يعملون بعلمهم. وهذا الكلام الذي يذكره هنا يدل على أهمية العمل، وأن الإنسان لا ينال فضائل العلم إلا إذا كان عاملا بعلمه. أن الأدلة من الكتاب والسنة قد أكدت على هذه القضية، وأن الإنسان ينبغي أن يكون عاملا بما تعلم، وقد جاء التحذير من عكس ذلك، وذكر الوعيد الشديد في من يترك العمل بما تعلم به. تنظر في أدلة القرآن، الله عز وجل يقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يعني انظر هؤلاء من بني إسرائيل، يقول الله جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر، فهم يدعون الناس ولكن عندهم خلل، أين تقصير، أين قصروا في العمل، فقال: وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. قال ابن كثير: والغرض أن الله تعالى ذمهم يعني اليهود على هذا الصنيع، ونبههم على خطأهم في حق أنفسهم، حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه، وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، بل على تركهم له، فإن الأمر بالمعروف وهو واجب على العالم، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع أمرهم به ولا يتخلف عنهم. نعم، ثم واجبان: واجب الدعوة وواجب العمل بذلك العلم فيما هو واجب. طيب الآن لو تخلف عن العمل قد أدى الواجب الآخر الذي هو الدعوة، ولكن المفروض أن يحرص على نفسه وأن يحرص على أن لا يتخلف عمن يأمرهم ويعلمهم. وهكذا أيضا يقول الله عز وجل عن شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. هو يبين طريق المصلحين هنا، فالمصلح يصلح أولا نفسه. بماذا يصلح نفسه؟ بالعمل بالعلم، لأن هو عنده علم فيعمل بذلك العلم. وقوله هنا: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، الأمر الذي أنهاكم عنه وأدعوكم إليه أنا أول المستجيبين له والعاملين به. وهكذا أيضا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الآية يستفاد من الآية بعموم لفظها الإنكار على كل من خالف قوله فعله، الإنكار على كل من خالف قوله فعله. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون كما قال ابن جرير الطبري، لما تقولون القول الذي لا تصدقونه بالعمل، فأعمالكم مخالفة أقوالكم. وهذه الآيات يا إخوة تدل على لزوم العمل بالعلم الذي يتعلمه الإنسان. هذه في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بيان الوعيد الشديد في ترك العلم بترك العمل بالعلم. من ذلك ما رواه الشيخان البخارية عن البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. هذا الذي كان يأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وهؤلاء الذين نهوا عن المنكر وأمروا بالمعروف ولم يستجيبوا فلم يعملوا بعلمهم كانوا في نار جهنم والعياذ بالله. وانظر إلى حال هذا الذي كان يدعو ويعلم، يؤتى به على هذه الهيئة مفضوحا، تندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الرحى، أين؟ في نار جهنم، حتى يجتمع عليه أهل النار، ففي نار جهنم يجتمع عليه أهل النار، فيقول: يا فلان ما لك؟ أنت الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر. فقال بلى كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وهذا ولا شك يا إخوة وعيد شديد وعظيم يثير الفزع في النفوس. تصور هذا المنظر المخيف، رجل يلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، يعني تخرج مصارينه من جوفه ويدور بها ويجتمع أهل النار حوله يتعجبون من هيئته. كل هذا حين تقول ما السبب، ما سبب دخولهم النار هؤلاء الذين أمروا بالمعروف والنهي عن المنكر، ما سبب أن هذا أيضا دخل النار؟ لم يكن يعمل بالعلم. ومن ذلك أيضا ما رواه الترمذي من حديث أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن عمله فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبله. وجاء في رواية ماذا عمل فيما علم. لا شك أن من لم يعمل بعلمه يسأل، أي كل من الله عليه بعلم يسأل ماذا عمل بهذا العلم، ماذا عمل فيما علم. فلا شك إذن أن من لم يعمل بعلمه علمه يكون حسرة عليه يوم الحساب، لأنه سيسأل عنه. وقد روى الإمام مسلم عن طريق زيد بن أرقم قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. انظر إلى استعاذته صلى الله عليه وسلم، يستعيذ بالله جل وعلا من علم لا ينفع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع، سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. وقوله صلى الله عليه وسلم من اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، هذا العلم الذي لا ينفع منه العلم الذي لم يؤذن في تعلمه شرعا، ومنه أيضا يدخل فيه العلم الذي لا يصحبه عمل، علم لا يصحبه عمل يتعلمه الإنسان ولكنه لا يعمل به، فهذا علم غير نافع لم ينتفع به هذا الإنسان لأنه لم يعمل به. فهذا كان يتعوذ منه نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. لماذا عذبوا بهذه الهيئة التي ذكر صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم لا يعملون بالعلم. فإذن يا أخوة هذه النصوص ماذا تدل؟ هذه النصوص بما ورد فيها من الوعيد تدل على أن عدم العمل بالعلم، خاصة ما يتعلق بما هو واجب، أن عدم العمل بالعلم هو من الذنوب العظيمة، حتى عده بعض العلماء من كبائر الذنوب. ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر عده من جملة الكبائر. حتى الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ذكر من جملة الكبائر قال ومنها أن يقول ما لا يفعل، كما جاء في الآية أن يقول ما لا يفعل إن لا يعمل بعلمه. فهذه النصوص وغيرها أدلة واضحة على عظم المسؤولية الملقاة على عاتق طالب العلم، هي مسؤولية العمل به وظهور آثار العلم وثمرات العلم أن يعمل به الإنسان. وهذا الأمر أن يقول طالب العلم هو ما يختص بطالب العلم ولا يختص بالعلماء، فلا يفهم أن هذا خاص بهؤلاء فقط، بل كل من علم حتى ولو كان عاميا ولكن تعلم أن هذا منكر ولأن هذا واجب عليه، كل من تعلم علما مسألة من المسائل قامت عليه الحجة فيها، ومن ثم يحرص على أن يعمل. تجلس تسمع خطيبا يحذر من أمر ولا يأمر بشيء في محاضرة ونحو ذلك وتعلم أنه واجب عليك، فهنا تقوم عليك الحجة بما سمعت ويجب عليك أن تعمل. الآن تسمع في درس ولا في خطبة التحذير من الغيبة وذكر الدلائل من الكتاب والسنة والنهي عنها وبيان أنها خطيرة، الواجب عليك أن تعمل بهذا العلم. فإذا كنت تغتاب المسلمين أنت ما عملت بهذا العلم، ولذلك يحذر الإنسان أشد الحذر. ولذلك ينبغي أن نحرص على أن نعمل بكل ما تعلمنا، ما استطعنا ذلك سبيلا، مستعينين بالله سبحانه وتعالى، مستعين بالله جل وعلا حتى ينجي الإنسان نفسه مما ذكر من الوعيد في هذا الحديث. فمن جهة ينجي نفسه، من جهة تحصل له ثمرات، كون الإنسان يعمل بالعلم هذا تحصل له ثمرات. أولا العلم هذا الذي تعلمه إن كان عاملا به فإنه سيكون حجة له يوم القيامة، لا يتحسر إذا سئل عنه لأنه عمل به. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: القرآن حجة لك أو عليك. وكذلك إذا عمل الإنسان بالعلم فقد جانب طريق المغضوب عليهم الذين هم اليهود، كما شرحنا الشيخ صالح فوزان قال: وأن من لم يعمل بعلمه ففيه شبه من اليهود والنصارى، فيكون بذلك قد جانب طريق هؤلاء المغضوب عليهم. ولهذا قيل: من عمل بلا علم فقد شابه النصارى، ومن عامل علم ولم يعمل فقد شابه اليهود. ثم إن الإنسان يا إخوة إن كان حريصا للعلم طالبا له عاملا بما يتعلم فإنه يذوق بذلك حلاوة الإيمان. الذي لا يعمل بعلمه يحرم لذة العلم والخشية، يحرم لذة العلم والخشية. أما كون إنسان يا إخوة يحرص العلم ويعمل بذلك العلم فيجد حلاوة ذلك العلم ويورثه الخشية، الخشية يعني الخشية من الله سبحانه وتعالى. ثم إذا أراد أيضا أن هذا الذي يتعلم إذا أراد رسوخ العلم فإنه يعمل به، لأن من أعظم أسباب رسوخ العلم وثباته وبقائه أن يكون الإنسان عاملا به، أن يكون عاملا به. ولهذا سبحان الله تجد من يعمل بعلمه يستحضر علمه، والذي لا يعمل بعلمه فسرعان ما يضيع علمه، سرعان ما يضيع علمه. وهذا السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كما رد هذا الخطيب في اقتضاء العلم العمل، بعض السلف قالوا: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. وهذا فعل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، كانوا لا يحفظون 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يعملوا بها، يتعلمون ما فيها ويعملون بما دلت عليه ويعملون بالأحكام التي فيها. فالله إذن يحفظ على من يعمل بالعلم علمه، بل ويثيبه بأن يمن عليه بعلم آخر يفتح الله عز وجل عليه بزيادة العلم. ألم يقل له سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، الذين اهتدوا إلى صراط الخير، آمنوا بالله وعملوا بما أمرهم به، ماذا يزيدهم الله؟ زادهم الله جل وعلا هدى. ومعنى زادهم هدى يعني زادهم إيمانا وعلما وبصيرة في الدين، يزيدهم إيمانا ويزيدهم علما كما قال الشوكاني رحمه الله في التفسير، ويزيدهم بصيرة في الدين. ولهذا قال بعض أهل العلم: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. من علم بما لم يعلم، من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم، ومن لم يعمل بما علم أوشك الله أن يسلبه ما علم. هذا كلام ذكر كحديث، ولكن وما يصح، أن الشيخ الألباني أنه ضعيف من السلسلة الضعيفة، لكن هذا يذكر قول عن بعض أهل العلم. فلذا هذه من ثمرات عظيمة جدا، ثمرات عظيمة جدا للعلم، كون هذا العلم إذا عملت به تنجو من طريق المغضوب عليهم، هذا خير عظيم. تنجو من أن تكون جاهلا، تنجو بأن تكون جاهلا، لأن الذي يعمل بعلمه لا يكون جاهلا، والذي لا يعمل بالعلم فهو جاهل، الذي لا يعمل بالعلم فهو جاهل. ويرحم الله القاضي أقول الفضيل بن عياض الذي قال: لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه، فإذا عمل به كان عالما. لأن الجهل هو نوعان: جهل بعدم العلم، وجهل بعدم العمل بموجبه ومقتضاه. وقد قال ابن القيم رحمه الله كما في مدارج السالكين عن هذين النوعين: فكلاهما جهل لغة وعرفا وشرعا وحقيقة، فكل من لم يعمل بالعلم فإذن هو جاهل. وهذا أجمع عليه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، كل من لم يعمل بالعلم فهو جاهل. فمن كان عنده علم ولكن لا يعمل به فهو جاهل، هو شر من هذا النوع الأول الجهل بعدم العلم ومعرفة الحق. وكيف لا يكون شرا منه؟ وهذا الذي لا يعمل بعلمه هو العياذ بالله من أول من تسعر بهم نار جهنم، أول من تسعر بهم النار. ذاك المقاتل ومتعلم العلم والمنفق ماله، ومنه أيضا متعلم العلم الذي لم يعمل به، كما جاء في حديث أبي هريرة الذي عند الإمام مسلم. فالذي إذن يا إخوة الذي يتعلم عليه أن يجاهد نفسه. أي شيء تتعلمه وعرفت أن هذا تعلمت من خلاله أن هذا واجب عليك، ومن خلاله أن هذا حرام عليك، في الواجب والمحرم يتأكد عليك أن تعمل، أن تجتنب المحرم، وأن تعمل بما هو واجب عليك وجبه الله سبحانه وتعالى عليك. فلذلك بعد العلم يأتي العمل الذي هو ثمرته، كما قال ابن مسعود: تعلموا فإذا علمتم فاعملوا، تعلموا فإذا علمتم فاعملوا. وثم كلام جميل جدا، قد أطلت في هذه المسألة والفائدة ذكر الشيخ صالح الفوزان، القضية مهمة جدا تحتاج إلى أن نذكر أنفسنا بها، أن نذكر أنفسنا بها. وأختمها بكلام جميل للخطيب البغدادي رحمه الله ذكره في اقتضاء العلم والعمل، يقول: ثم إني موصيك يا طالب العلم، ثم إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه وإجهاد النفس على العمل بموجبه، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا، وقيل: العلم والد والعمل مولود، والعمل والعلم مع العلم والرواية مع الدراية، فلا تأنس بالعلم ما دمت مستوحشا، فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم، ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل، ولكن يجمع بينهما، أي يجمع بين العلم والعمل، وإن قل نصيبك منهما، وما شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته، وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته. وما شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته، لما؟ لأنه لا يعمل بعلمه. وجاهل اختر به الناس وأخذ الناس بجهله، لما؟ لنظرهم إلى عبادته، ويعمل كثير العمل لكنه ليس مبنيا على العلم. ومن ثم فيقال: فالعمل العمل بالعلم، يعني احرصوا. هذا انتهى كلام القاضي الخطيب. أنا قلت علينا أن نحرص العمل العمل بالعلم، إذا علمنا علينا أن نعمل بما تعلمنا، وأن يتوجه الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، أن يمن عليه بتعلم العلم النافع، بتعلم العلم النافع، ويستعيذ بالله عز وجل كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله جل وعلا من علم لا ينفع. ثم قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هذه الآية الثانية التي أوردها المصنف رحمه الله، قال هنا: قل، الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، أي الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وذلك ردا على اليهود الذين اتخذوا دين الإسلام لعبا ولهوا بسخرية من المسلمين ودينهم. ولهذا الله عز وجل قال هنا للنبي عليه الصلاة والسلام: قل، يعني قل للمستهزئين بكم والمسفهين دينكم من اليهود. هل أنبئكم؟ قال الشيخ: أخبركم. الاستفهام مراد به هنا التقرير والتوبيخ في نفس الوقت أيضا. هل أنبئكم يعني أخبركم، وهذه الآية لها تعلق بالآية التي قبلها: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه: قل هل أنبئكم، قل لهؤلاء المستهزئين بكم والمسفهين دينكم هل أنبئكم. وطائفة من اليهود قد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: بمن تؤمن؟ فقال: أؤمن بإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى. فقالوا: ما رأينا دينا شرا من دينك، وما رأينا، قالوا: ما رأينا أشر منكم. فالله عز وجل قال لنبيه: قل هل أنبئكم بشر من ذلك. قال الشيخون: بشر من ذلك الذي ذكرتم في حقنا من الذم زورا وبهتانا من قولكم في حقنا ما رأينا شرا منكم، يعني قال اليهود عن المسلمين: ما رأينا شرا منكم. فقال جل وعلا: قل هل أنبئكم بشر من ذلك، بشر من ذلك، بشر، وهذه أفعل تفضيل أصلها أشر، حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال، بشر من ذلك الذي زعمتم فينا، وهم زعموا فينا هذا فينا وهو فيهم، فالشر كله في اليهود. وهنا لما قال سبحانه وتعالى بشر من ذلك، هذا اسم التفضيل، دل هذا على أنه قد يقع بشيء لا يشتركان في أصل المعنى، قد يقع بين شيئين لا يشتركان في أصل المعنى. فانظروا ما إلى مقالتهم، ثم قال جل وعلا: قل هل أنبئكم بشر من ذلك، بشر من ذلك. وهل هذا يعني أن الأمة نعم فيها شر، لأنهم قالوا: ما رأينا شرا منكم، ثم يقول: أنتم أشر؟ لا، هذا مثل قول الله سبحانه وتعالى في الخير: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. الآن لما قال مستقرا وحسن مقيلا، لو تقارنهم بأهل النار هل هم خير من أهل النار؟ فالنار فيها خير؟ لا، مستقر النار لا خير في مستقر أهل النار. ومن ثم العلماء قالوا إن اسم التفضيل قد يقع بين شيئين لا يشتركان في أصل المعنى. قال: قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ قال الشيخ: مثوبة عند الله أي جزاء عنده يوم القيامة، نصبت على التمييز. قال: نصبت على التمييز، مثوبة عند الله. قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، تمييز لشر، منصوبة على التمييز يعني تمييز لشر. قال سبحانه وتعالى، أو قال هنا رحمه الله حفظه الله: جزاء عنده يوم القيامة نصبت على التمييز، وهذا يصدق عليكم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات لا نحن، لأنهم هم قالوا عن المسلمين بأنهم شر، ما رأينا شرا منكم وما رأينا دينا شر من دينكم. فقال جل وعلا: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، يعني أشر ثوابا وجزاء عند الله، هذا هو المراد، أشر ثوابا وجزاء عند الله. والثواب كما يطلق على الخير يطلق على الشر، كما قال جل وعلا: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. من هم شر ثوابا عند الله؟ هؤلاء، وعدد صفاتهم، قال مثوبة عند الله، ثم ذكر صفاتهم. أولا من لعنه الله، قال الشيخ: من لعنه الله يعني طرده وأبعده من رحمته. ومن هنا اسم، من لعنه الله من اسم موصول وخبر لمبتدأ محذوف، تقديره هو من لعنه الله، هذا في ذكر الصفة الأولى، هو من لعنه الله، وهذا جواب الاستفهام. قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة؟ من لعنه الله سبحانه وتعالى، هو من لعنه الله سبحانه وتعالى. واليهود قد لعنهم الله وطردهم وبعدهم من رحمته سبحانه وتعالى، لعن الذين، كما قال جل وعلا، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. قال ثانيا: وغضب عليهم، قال الشيخ: غضبا لا يرضى بعده، الغضب ضد الرضا، والله جل وعلا يغضب على الكافرين غضبا لا يرضى بعده كما قال الشيخ هنا. وهؤلاء مغضوب عليهم، اليهود مغضوب عليهم، هم الذين عندهم علم ولم يعملوا به فضلوا، أتاهم الله جل وعلا علما ولم يعملوا به فعصوا الله جل وعلا بصيرة، فباءوا بغضب على غضب. قال: وجعل منهم القردة، قال الشيخ هنا: وجعل منهم القردة وهم أصحاب السبت من اليهود، والخنازير وهم كفار مائدة عيسى بن مريم، وقيل كلا المسخين في أصحاب السبت من اليهود، فالشباب مسخوا قردة والشيوخ مسخوا خنازير. قال: وجعل منهم القردة والخنازير، جعل منهم، خلق منهم سبحانه وتعالى، وهنا قال سبحانه وتعالى: وجعل منهم، ليس لم يقل جعلهم قردة، بل جعل منهم، من طائفة منهم، من هنا للتبعيض، وهم كما قال الشيخ هنا أصحاب السبت الذين ذكروا في سورة البقرة وفي سورة الأعراف، وكذلك أشير إليهم في آخر سورة النحل: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، كما في سورة البقرة، فجعلهم الله جل وعلا قردة، والجزاء من جنس العمل، غيروا بواطنهم فغير الله جل وعلا ظواهرهم، ظواهرهم بما يشبه آدمي ولكن ليس آدميا القردة، فجعلهم قردة سبحانه وتعالى. وهذه القردة، أولئك الذين مسخوا قردة، هذا المسخ مسخ حقيقي، يعني صيرهم الله جل وعلا قردة حقيقة، وأولئك المسخ لا يكون لهم نسل، بل بموتهم ينقطع. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل لمسخ نسلا، وكانت القردة قبل ذلك. القردة والخنازير، قال وهم الخنازير، هنا الشيخ قال وهم كفار مائدة عيسى، وقيل كلا المسخين في أصحاب السبت، أي أن أصحاب السبت مسخهم الله جل وعلا قردة وخنازير. طبعا منهم من قال مثل ما أشار الشيخ هنا أنه جعل الشباب قردة والشيوخ خنازير، وهذا قد يفتقر إلى دليل يدل على ذلك، دليل يدل على ذلك. والمشهور أن المسخ على صورة القردة هو للنصارى، وعلى صورة الخنازير كان الأقول على صورة القردة هو لليهود، وعلى صورة الخنازير للنصارى الذين كفروا بمائدة عيسى كما أشار الشيخ هنا. إلا أن السياق لا يدل على التفريق، ما دام يتكلم عن اليهود ثم قال وجعل منهم القردة والخنازير، أي جعل الله جل وعلا من اليهود من مسخ قردة وخنازير. قال وعبد الطاغوت، أي وجعل منهم من عبد الطاغوت، أي عبد الشيطان، أي أطاعه فيما سول له. هنا قال وعبد الطاغوت، الآن قد يأتي السؤال، العطف هنا في قوله سبحانه وعبد الطاغوت، هو عطف على الأسماء المذكورة هنا قريبا، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أي وجعل منهم عبد الطاغوت، أو يكون العطف على الأفعال، فيكون هذا هو الأمر الرابع. الأول من لعنه الله، ثانيا غضب الله غضب عليه، وثالثا جعل منهم القردة والخنازير، ورابعا عبد الطاغوت. هو يحتمل هذا ويحتمل هذا، وإن كان الثاني هنا في سياق هذه الآية بهذا القراءة وعبد الطاغوت، الثاني أوضح، يعني ومن عبد الطاغوت، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، ومن عبد الطاغوت، وهذا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، إلا أن من هنا لم تعد مع طول الفصل، لأن هذا ينطبق على، لأن ماذا؟ لأنه ينطبق على موصوف واحد، لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وجاء في قراءة أخرى وعبد الطاغوت، والعبد والعبد بمعنى واحد، كما تقول السبع والسبع، السبع والسبع، ومن ثم هذه تكون معطوفة على القردة والخنازير على الأسماء، وجعل منهم القردة والخنازير وجعل منهم عبد الطاغوت، وجعل منهم عبد الطاغوت باتخاذهم فقط، ولذلك هم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فعبدوهم، فتلك عبادتهم لهم، عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. فالآية إذن فيها الوجهان خاصة باعتبار القراءتين. قال رحمه الله المعنى الإجمالي للآية، يقول تعالى لنبيه: قل لهؤلاء الذين اتخذوا دينهم هزؤا ولعبا من أهل الكتاب، هل أخبركم بما ينال شر الجزاء يوم القيامة عند الله؟ إنه من اتصف بهذه الصفات التي الإبعاد عن رحمة الله، من لعنه الله وينيل غضبه الدائم وغضب عليه، ومن مسخت صورته ظاهرا بتحويله إلى قرد أو خنزير، وباطنا بطاعة الشيطان وإعراض عن وحي الرحمن. وهذه الصفات إنما تنطبق عليكم يا أهل الكتاب، ومن تشبه بكم لا علينا. ثم قال مناسبة الآية للباب، قال: إذا كان في أهل الكتاب من عبد الطاغوت كما في آخر الآية وعبد الطاغوت من دون الله، فكذلك يكون في هذه الأمة من يفعل ذلك. وكما قلت في الآية السابقة في المناسبة أن هذا يفهم بالحديث الذي سيأتي إن شاء الله، حديث أبي سعيد الذي سيورده رحمه الله بعد الآيتين: لا تتبعوا نسل من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لا لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فما دام أهل الكتاب فيه من عبد الطاغوت، وبهذه الأمة من يتبع سنن اليهود، ففي هذه الأمة من يفعل ذلك ويعبد الطاغوت ويعبد الأوثان. قال رحمه الله: ما يستفاد من الآية وقوع الشرك في هذه الأمة كما كان في اليهود والنصارى من عبد الطاغوت، وهذا مثل الذكر في المناسبة. ثانيا: محاجة أهل الباطل وبيان ما فيه من العيوب إذا نبزوا أهل الحق بما ليس فيهم. قال: أنتم تنبزون أهل الحق وقلتم فيهم كذا وكذا ليس فيهم، أنتم تعالوا انظروا، أنتم فيكم كذا وفيكم كذا وفيكم كذا، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، ففيه محاجة أهل الباطل ببيان ما فيه من العيوب كما في هذه الآية. قال: أن الجزاء إنما يكون على الأعمال ويكون من جنس العمل، وذاك الله جل وعلا جعل منهم القردة والخنازير، فلما غيروا باطنهم غير الله جل وعلا ظواهرهم بما يشبه آدميا وليس آدميا، فجعلهم قردة سبحانه وتعالى وجعلهم خنازير سبحانه وتعالى. قال رابعا: وصف الله بأنه يغضب ويلعن العصاة، فالغضب هي صفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى في قوله: وغضب عليهم، أن الله جل وعلا يغضب، فهذا من صفاته نثبتها له كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. قال خامسا: أن طاعة الشيطان هي منشأ الشرك بالله، لأنه قال هنا وعبد الطاغوت، وهو فسرها وجعل منهم من عبد الطاغوت عبد الشيطان، جعل منهم من عبد الشيطان، فهو الذي يزين الشيطان، يحرص أول ما يحرص عليه بالنسبة لإضلال المسلمين أن يخرجهم من الدين ويوقعهم في الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. والوقوع في الشرك بالله جل وعلا طاعة الشيطان هي منشأه، فيتبع الإنسان ما يليه الشيطان فيقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم نتوقف، ولعل نتوقف هنا، ثم نتم بإذن الله عز وجل الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.